الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار ومما يقرب إليها من قول أو عقد أو عمل. ثم معاشر المسلمين، ذكرى وتنبيه أما الذكرى فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. مع كون هذه القلوب في صدورنا وفي جوانحنا، إلا أن المتصرف فيها كيف يشاء هو الله، مالك أمرها، مقلبها كيف يشاء هو الله. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وهذه العظمة بين يدي دعائه، الذي هو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقلبها الله، يصرفها الله، يهديها الله فضلا منه ونعمة، ويزيغها هو عدلا منه وحكمة، وما ربك بظلام للعبيد. مهما كان الإنسان قوي العزم حديد الإرادة، في نهاية المطاف هو مملوك لله، مربوب لله. قلبه الذي بين جوانحه، الله تبارك وتعالى قادر أن يحول بينه وبين قلبه. واسمع إلى العظمة والجلال التي ترغب أهل الإيمان في اللجأ إلى الرحمن والضراعة للمنان، وتخيف كذلك من عذابه ومن سوء المآل الذي ربما وقعت فيه القلوب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. هذان صنفان من الخلق، صنف أكرمه الله وأتحفه فيسر له أسباب الهداية، فانشرح الصدر للقرآن وطاب القلب بالقرآن، انشرح الصدر للإسلام وأحكامه وآدابه وعقائده وطاب القلب بذلك كله، فعمل وعلم ودعا وجاهد. وصنف آخر مخذول محروم، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خذلان سببه الإعراض، خذلان سببه الزيغ، خذلان سببه الكفر. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، ختم عليها جزاء كفرهم، جزاء إعراضهم، فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالمسلم والمؤمن إذا رأى هذا طمع في هداية الله وطمع في عناية الله. وهذا من أسبابه ما ذكر الله في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما سأل السائل رسول الله عن الأعمال التي تفعل، هل هي شيء كتبه الله تعالى في الأجل وانقضى أم أمر يستأنف، فقال كتبه الله، فقالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأجاب معاذ بن جبل وهو يسأل عن أمور الإسلام العظام التي تدني من الجنة وتباعد من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهكذا المخاوف إذا جاءت، والزلازل إذا حلت، والمحن إذا ذلهمت، والفتن إذا دنت، حينئذ لا سبيل إلى ثبات ولا طريق إلى عز ولا سبيل إلى تمكين إلا بتوفيق من الله. فأنت تقرأ قوله تعالى في سياق المنة على الفتية الذين آمنوا وزادهم الله هدى، الفتية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال الله تعالى: وربطنا على قلوبهم. الملك الظالم والمجتمع الكافر، جزاء الإسلام والإيمان في ذاك المجتمع القتل، لكنهم صدقوا مع الله واعتزلوا الضلالة وصبروا على أمر الله ولجوا إلى الله: آتنا ربنا، آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فكانت الإجابة من الله، وكان التثبيت من الله، وربطنا على قلوبهم. ولتعلم هذا المعنى اسمع إلى قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أم تضع وليدها على صندوق من خشب وتلقيه في اليم وتثبت بتثبيت الله جل وعلا، فهو الذي يربط على القلوب ويثبتها. ولهذا كان التعليم النبوي: مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ثم من مواسم الخيرات ومن أوقات البركات ومن السوانح المباركة والتحف الإلهية التي أهداها لعباده ما تعرفون من فضل شهر رمضان، مغفرة الذنوب، كفارة الخطايا، رفعة الدرجات، مضاعفة الأعمال، ليلة خلف خير من ألف شهر، شهر القرآن وشهر القيام وشهر الصيام، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به أعظم حفاوة ويبشر به أهل الإسلام: أطلكم شهر كريم، ويخبرهم عن فضائله: تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، عليك أخ الإسلام أن تنظر إلى هذا الشهر بأنه غنيمة، وأنه سانحة مباركة تدني من رضوان الله، تدني من جنات الله، فإن من أبواب الجنة باب اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق. فهل تطمع في أن تكون من أهل هذا الباب؟ أطلك هذا الشهر المبارك، وإكرام من الله عظيم أن صفد فيه عدونا الشيطان، تصفد فيه الشياطين، ولذلك يقبل الإنسان على طاعة الله، والمساجد تمتلئ بفضل الله. ولذلك على المسلم أن ينظر هذه النظرة، وأن يعلم أن الخسران كل الخسران، وأن الضياع كل الضياع، أن يمضي الشهر ونحن في أوزارنا نرصف وفي معاصينا نخوض، رغم أنف امرئ، رغم يعني ذل وهان وأصاب أنفه التراب، أدركه رمضان ثم انقضى ولم يغفر له. هذه دعوة جبريل، وأمن عليها محمد رسول الله: قل آمين، فقلت آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشهر فيه الاعتكاف، والاعتكاف ارتبط بالمساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، وفيه القيام، والقيام يكون في المساجد، والناس يجددون العهد مع بيوت الله. ومن هذا الباب شق التنبيه الثاني، أننا وبفضل من الله تعالى نقوم ببرامج دعوية في هذا الشهر المبارك، في أيام الأسبوع وفي الجمعة في هذا المسجد. ومن باب الفرح بهذه النعمة وتهيئة بيت الله لها، ندعو جميع المسلمين وندعو جميع المصلين للمساهمة في تحسين حال المسجد وصيانته، ليكون عونا للناس على طاعتهم، عونا للناس على صيامهم، عونا للناس على قيامهم، عونا للناس على اعتكافهم، مع الخلاف المعروف في المسألة. فبعض الناس يعتكف كما كان في السنة الماضية، فهؤلاء إعانتهم على هذه الفضائل من أعظم الأجور: إصلاح حال المسجد وصيانة الأشياء التي تحتاج إلى صيانة. هذا باب من أبواب البر، وباب من أبواب الطاعة، حتى يكون الناس قد هيئوا مكان عبادتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. القذات أشبه بالقشة الصغيرة، وجدها المصلي في طريقه أخذها وأخرجها، هذه من أجور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف لو أعان على إصلاح مروحة أو على إصلاح مكيف حتى يكون على أحسن حال؟ فمن صلى في هذه الحال وعبد الله وذكر الله وكنت من المعينين على أن يكون هذا الحال على أحسن حال، لك أجر من ذلك كله إن شاء الله، وهو داخل في الصدقة الجارية بإذن الله تعالى. فهذا أمر أردنا أن ننبه إليه وأن ننوه إليه الآن، حتى يقوم الإخوة في لجنة المسجد بإعداده أحسن الإعداد وتهيئته أحسن التهيئة لهذا الشهر المبارك الكريم. وكذلك من التعاون على البر والتقوى أن يعتني الإخوة الموكلون بأجهزة المسجد من مكبر ومن أجهزة التبريد بها، الذين أريد بهم هذا يشغلونها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة إعانة للناس على طاعة الله تعالى، ونعينهم نحن فنكل هذا الأمر إليهم، طالما أن الأمر في عاتقهم وهو مسؤوليتهم، هم الذين يقومون بهذا، نعينهم على هذا. وكذلك أنت ترى أن المسجد يكتظ والناس يصلون الآن في خارج المسجد تحت خيمة، هي مهما كانت هم تحت حر الشمس، فالناس بحاجة إلى كذلك إعدادها بحالة حسنة حتى يكون المصلي خاصة في رمضان في ظل يقي حر الشمس. هذا الأمر كذلك يحتاج منا إلى تعاون لأنفسنا، تقديما لأنفسنا وفتحا للباب باب الصدقات. وهذا الشهر ارتبط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجود والكرم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الخير من الريح المرسلة. كذلك المحافظة على مدخل المسجد من إراقة المياه التي يكون السبب أحيانا فيها غسل السيارات، فإن بعض الناس كبار في السن يأتون وربما تسبب هذا الماء في سقوط أحدهم، هذا من الأذى الذي ينبغي أن يزال والذي ينبغي أن يكف عنه، تعظيما لله تعالى، تعظيما لشعائر الله تعالى. فالمسلم إن عمل وإن ترك، إن قال وإن سكت، هو يراقب الله تبارك وتعالى. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر من أراد أن يعين عليه وأن يساعد عليه، فالعم حسن كمبال مؤذن المسجد يتقبل منكم ويستقبل منكم صدقاتكم إعمارا لبيت ربنا جل وعلا، وإعانة للعابدين، وإعانة للذاكرين، وإعانة للصائمين، ونرجو أجرها أحوج ما نكون إليه يوم نلقى ربنا حفاة عراة غرلا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يا منير السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب، نسألك عزا للإسلام والمسلمين، وأمنا للإسلام والمسلمين، ورفاهية للإسلام والمسلمين. اللهم انصر أهل الإسلام في كل مكان وأعزهم في كل مكان. اللهم بلغنا رمضان في عفو وعافية وأمن وأمان يا رب العالمين، وأعنا على صيامه، وأعنا على قيامه، وأعنا على ذكرك فيه. اللهم اجعله كفارة للذنب ومحوا للخطيئة ورفعة للدرجات. اللهم اجعلنا من السعداء به يا رب العالمين، الفرحين به يا مولانا يا كريم. أعنا على أفعال الخير والبر، وتقبل ذلك منا يا ذا العرش العظيم. اجعلنا مفاتيح للخير مغالقا للشر. خذ بأيدينا ونواصينا إلى رحمتك ورضوانك يا ذا العرش العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.